Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Safar mwaka wa 1443, katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. رفكية ما يقال بعد التسليم من الصلاة كلي كنا نشوفين لكيزوا أكي سيمي مسلم وأنا بطوى سلام وكتك صلاك يا فراذي. قال رحمه الله: روى ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: قلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله، انفرد به مسلم. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: ورد في السنة بعد الفراغ من الصلاة وختمها بالسلام جملة من الأذكار العظيمة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. imekuja katika sunna baada ya kumaliza mtu swala na kuihitimisha kwa kutoa salamu, zimekuja jumla ya adhkar adhimu ambazo yampasa muislamu awe na pupa nazo, ashikamane nazo adhkar kama hizi. Fa inna fiha alkhair walbaraka, ndani yake kuna khairi na baraka. Wassalamatu walusma, kadhalika kuna kusalimika na kuhifadhika. Walkamal watamam, na kuna ukamilifu na kutimia ndani yake. Wa kullu dhalika la yujadu fi ghairi almathuri an nabiyina sallallahu alayhi wasallam, na yote haya hayapatikani kwa adhkar isipokuwa zile zilizopokelewa kutoka kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. ولله الحمد والمنة متوم صلى الله عليه وسلم أمتو فنديش نمنا يكفاني بعد يصول زيت زفراتي أنا يشكمان نهيزي أذكار بإذن الله تعالى أتي بطا بركة لنياك ناتي فذيونا الله سبحانه وتعالى نكوي بوش ونكيل شاري na muislamu atakikana atosheleke na kile alichofunzwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa usiongeze nje ya haya ambayo yamethubutu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala: wal ityanu bi hadha al istighfar thalatha marrat ba'd as salam fi ghayati al munasabati wa tamam al muwafaqa, na muislamu kuleta hizi istighfar mara tatu baada ya kutoa salamu, kuna upeo wa munasaba hapa na ukamilifu wa uwiano na ule wakati wa kutoa salamu. Yani imeingiana vizuri sana istighfar na kutoa salamu baada ya swala. Vipi? Qala: li annaka mahma ijtahadta fi salatika itmaman wa khushu'an la budda an yaqa'a minka qusurun wa khalal. Vile utakavyojitahidi muislamu katika swala yako ili kuitimiza na kuwa na khushuu ndani ya swala, lazima kutatokea upungufu na kasoro ndani yake. lazima. Fatastaghfiru rabbaka thalathan, kwa hivyo muomba Allah maghfira, namsamaha mara tatu. Wayurja an yakuna istighfaruka hadha ba'da salatika jabiran linnaqs alladhi yakunu minka fiha, kwa yatarajiwa hii istighfar na huu msamaha unaomuomba Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni sababu ya wewe kusamehewa ule upungufu uliopatikana katika swala yako, na ifunike lile pengo lililopatikana katika ibada yako ya swala uliyoiswali. Kwa kuna munasaba mzuri sana kwa kuleta istighfar baada ya kutoa salamu. Kauluhu Allahumma anta as-salam. As-salam ismun min asma'illah. As-salam ni jina katika majina ya Allah. Qala subhanahu wa ta'ala, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam. Wa ma'na as-salam ay al-munazzah, aliyatakasika, aliyasalimika Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kila aina ya upungufu. فهو من أسماء التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى. كويوني كتك مجينة يكم تكاسنكم تكوز الله سبحانه وتعالى مثل الصبوح والقدوس. فنواكني كما الصبوح والقدوس. فهذه أسماء تعني تنزيه الله عن النقائص والعيوب. أي مجينة معناكني كم تكاس الله كتك مننا وقنقف وأين يوتنا أيب وأين يوتنا. وعن كل ما لا يليق به. كنت كاس الله كتكمنا نكيل أنباش هكي لنغاني نيي. وتنزيهه عن مماثلة المخلوقات. كذلك كنت كاس الله سبحانه وتعالى كتكمنا نكفنانا نذيوم به. فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah subhanahu wa ta'ala hana mfano wake yoyote, naye ni mwingi wa kusikia na kuona. Wa qala subhanahu wa ta'ala, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Je, kweli wajua anayefanana naye hakuna katika majina yake na sifa zake. وقال سبحانه وتعالى, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى أمتكسك كتكمانا نصف يوتي يوبنغف بل صف ذاك زوتن كمريف نما جناك يوتن متكف سبحانه وتعالى. قوله ومنك السلام, أي كل سلامة من المهالك فهي منك وحدك, وهذا أسلوب حاصر. كلا سلامة, كلا أماني كتكمانا نمانغميفو بس يتكمانا نبيوي بكياكو نهوني أسلوب وحصر كوا هكونا يوتي منجيني إسبو كوايي بكياك, أي منك وحدك. فلا سلامة للعباد من الشرور والمهالك إلا بفضل منك ومن. كو هكونا سلامة واجا وتكاو يباتا كتو كمانا نشاري يوتي نا كتو كمانا نمانغميو يأينا يوتي إسبكو كو فضل أناني كو فضل ياكي الله سبحانه وتعالى ننعم زاكي الله سبحانه وتعالى. Kusalimika kokote kutokamana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Qawluhu tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Na sisi tushikamane na hivi hivi alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, tusiongeze. Hakuna haja ya kuweka wa minka as-salam wa ilayka yaudu as-salam. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام نوتوبيريك دار السلام بيها وخرافي وچيني كونجيزا ونجيزا يبيا منجيني ومبادوا مبكا بيريك دار السلام تنزانيا ها مشيكا هي تو بس يعني كنا واتو maisha yao wakao katika dini yao lazima kama panya vile. Sema Sheikh Abdullah Al-Farsi rahimahullah, sema hawa ni panya, yani hawapendi kuona kumekamilika mpaka anyofoe nyofoe atoboe dini yake, bakisha vile vile tu. Kama ingelikuwa hiyo lafzi unaoitamka wewe ina kheri, basi Mtume salama asingeiwacha, angetufundisha, angetufundisha alayhi wasallam. Lakini maadamu hakututamkia, basi tushikamana hivi hivi vile vile alivyokuwa Mtume salama. Kuna makosa katika hilo? Awacha upanya basi, usiwe panya. Sheikh Abdul Farsi anamwambia panya bwana, panya. Dini ishakamilika, lakini yafanya nini? Atakaa toboe huku, toboe kule, toboe kule. Kwa msiwe kama panya. Ahlul bid'a mfano wao ni kama al-fi'ran, yani hawezi kukubali kuwa hili gunia lishashono limekamilika mpaka yafanya nini? Atoboe toboe. Ule unga ukibebwa huo utamwagika. Kwa hiyo akasema wa minka salam, kisha kamalizia tabarakta ya dhal jalali wal ikram, bas ay ta'alaita ya dhal jalali wal ikram, umetukuka ya dhal jalali wal ikram. Dhal jalali wal ikram asema wa huma wasfani azimani lillah, hizi ni sifa mbili azimu za Allah, دالان على عظيم صفاته جل وعلا, زنزونيشا وتكفو وصفة ذاكي الله سبحانه وتعالى. الجلال متكفو الله سبحانه وتعالى. والإكرام يدل على عظمة المنن, هل يمكريم يونيشا الله سبحانه وتعالى أنا فتوى فضل ذاكي نعم ذاكي والعطايا, يدل على عظمة المنن وكثرة العطايا والجود والفضل وينجي وفيباجي فياك الله أنا فواب وجواك نو كريمنا فضل نينجي أنا زف وفني وجواك. فالعبد يقول ذلك ذاكرا عظمة ربه وعظيم فضله ومنه جل وعلا. كأنجا أتجهيلي أكيو أكمبوك أكوبوا والله سبحانه وتعالى na fadhla zake kubwa na neema zake kubwa alizompa mja kama yule. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Kwa hii ni dhikr adhim ambayo yapendekezwa kwa muislamu kuileta baada ya sala. Qala rahimahullah wa rawa al-Mughira ibn Shu'bah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu idha qada as-salah لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وقوله لا ينفع ذا الجد منك الجد بفتح الجيم أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه, إنما ينفعه العمل بطاعتك. وقيل الجد والبخت الحظ بهاتيا. ورواه بعضهم بكسر الجيم جد, وحمله على الحرص في الأمور وأنكر ذلك أبو عبيد. طيب, قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, هذه كلمة التوحيد التي لأجلها قامت الأرض والسماوات. هنا كلمة توحيد, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كلمة التوحيد أنبو كواجرياك يمسمام أرض نبيه, وهي أفضل الكلمات. لا إله إلا الله ديو كلمة بورة كبيرة, وأجلها على الإطلاق ديو كلمة تكوف على الإطلاق, هكون كلمة تكوف زيدي لا إله إلا الله. أفضل الذكر لا إله إلا الله, وهي أفضل الذكر وأعلاه شأنا, ديو ذكر إليو بورة زيدي ديو إليو نتشيو كيكوب زيدي. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله. na hii atakana muislamu aifanye ndio dhikr ambayo iko sana katika ulimi wake, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kila wakati ahitaji hii dhikr mpaka itakapofikia ule wakati wa kuondoka duniani, iwe ni sahadi kwake yeye kutamka la ilaha illallah, kwa sababu aliishi nayo katika maisha yake. Kwa hii si kuishi nayo kwa kuitamka tu, na kuitekeleza katika maisha yako, la ilaha illallah, ukampokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Wa hiya a'la shu'abil imani wa arfa'uha, katika vitagavi ya imani hii ndiyo iliyo juu zaidi. Qala sallallahu alayhi wasallam, الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الشاهد أفضلها، فأفضلها قول لا إله إلا الله. كتك شعب الإيمان هين يكوجيوك بس. وقد جمع في هذا اللفظ نابا غريا مكسانيا من مغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جمع بين هذه الكلمة، كلمة التوحيد العظيمة، وبين تأكيد معناها ومدلولها. أنجلية إميكوسانيوا بين كلمة التوحيد، هي كلمة بني عظيم كوليكوزوتي، نبين فيلفنا فيوتيليا مكازو مانياكي na madululi yake na kutuelekeza ikalima. Wa dhikri shay'in min dalailiha wa barahiniha, na kutaja sehemu katika dalail zake na hujja zake. Kasema lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Fala ilaha illa Allah, tukianza mwanzo kalimatu tawhid. Hii ni kalima ya tawhid. Wa hiya qa'imatun ala ruknain, na hii kalima imesimama katika nguzo mbili. Na huu ni mtihani. Wengi katika watu leo wanaotamka la ilaha illallah, lau kama utawauliza ni zipi nguzo za la ilaha illallah, utashangaa. Wacha kusema sharti za la ilaha illallah, nguzo za la ilaha illallah mtu hajui. Wengi katika watu wafahamu, na hili ni jambo la hatari sana, takana muislamu awe makini sana, haswa katika hii kalima. Manake ndiyo kalima ambayo kwa ajili yake yeye ameitwa muislamu, na kwa ajili yake ndiyo ataingia peponi biidhnillahi ta'ala. La ilaha illallah ina nguzo mbili, an-nafy wal ithbat, kukanusha na kuthibitisha. Nafy al-ubudiyyati an kulli ma siwa Allah, kukanusha ibada kwa yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، رحمك الله. نكثبتيشا كو عبادة كمان ياكي يوتي أنا يستحق أنني الله سبحانه وتعالى بكيا. كويبو كسيما لا إله ومكانوشا ينقزو يكوانز ومكانوشا نيني ومكانوشا إبادة كبليكو يوتي يسيكو الله سبحانه وتعالى. إلا الله ينقزو يبيني الإثبات وثبتيشا عبادة كوانا يستحق أنني ني الله سبحانه وتعالى بكياك. وأما وحده لا شريك له فهذا تأكيد للتوحيد بركنيه. هapa ni kutilia mkazo tauhid kwa nguzo zake zote mbili, وحده لا شريك له. فإن قوله وحده تأكيد للإثبات إلا الله. إلا الله ويتilia mkazo na nini? وحده بكياك ndio anastahili kuabudiwa. وقوله لا شريك له تأكيد للنفي لا إله. أبا سما لا شريك له كتلي أمكاز كلك كنوشا كو هكونا يوت منجين أن يستحق عبادة اسمكو الله سبحانه وتعالى. وأما له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهذه براهين للتوحيد. إذن براهين لدليل زتوحيد ودلائل على وجوب إخلاص الدين لله، نني دليل إذا أوجب وكم تكسيا الله عمل زوته، قصابين دي من يوفل موته، هكون يوت من ينملك تشوتة كتكميعنا أرضي، نين دي ألي نصيف زوت جيمة، na ni muweza wa kila kitu, basi ikiwa ana yote haya yende anastahili kufanya nini? Kuabudiwa. Wa anna al-ma'buda bihaqqin alladhi la ma'buda bihaqqin siwa huwa alladhi lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na kuwa yule anayabudiwa kwa haki, ambaye hakuna yote anayabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, ni yule ambaye ana ufalme wote, aliye na sifa zote njema na ni muweza wa kila kitu. Qawlu Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta. Hili neno tulisikia mara nyingi au tulitamka mara nyingi baada ya swala. Je, tuelewa maana yake nini? Uelewa ukisema Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta. Nini maana yake? Sikiliza makini. Qala ay al-amru kulluhu biyadika. Amri yote iko katika mikono yako. Tu'ti wa tamna'u. Wewe ndiye unayempa unayemtaka na kumnyima unayemtaka. Takhfidhu wa tarfa'u. Wewe ndiye unayemshusha unayemtaka na kumnyanyua unayemtaka. Taqbidhu wa tabsutu. Wewe ndiye unayemkunjulia unayemtaka na kumfungulia unayemtaka. Mwingine akamdhiki, mwingine akamfungulia. Tu'izzu wa tudhillu. Wewe ndiye unayempa izza unayemtaka ukampa utukufu na kumdhalilisha unayemtaka. Tuhyi wa tumit. Wewe ndiye unayohuisha na kufisha. Tudhiku wa tubki. Wewe ndiye unayemfanya unayetaka akateka na ukamfanya unayetaka akalia. Wa annahu huwa adhaka wa abka subhanahu wa ta'ala. Hata kucheka kwako wewe ni Allah. Akitaka atakufanya utacheka, na yeye akitaka atakufanya uishi walia tu, akakupa janga ukadia we maisha yako walia tu. Wa annahu huwa adhaka wa abka subhanahu wa ta'ala. Faman a'taytahu, yule uliyempa wewe. Fala qudrata li ahadin ala man'i ataika anhu. Wallahi hakuna yeyote aliye na uwezo wa kuzuia akamnyima kile ulichompa. Allah akimpa mja wake, hata uende mbio kiasi gani katika chochote kile, iwe ni katika jambo la kidunia, iwe ni katika jambo la dini. Kwa mfano, Allah akamfungulia mja wake katika ilmu, uwezi wewe kuizuia. Zunguka, fanya kampeni, sema yule ni mzuka, jahil, hana kitu. Lakini kama Allah anamfungulia, watu watakuona wewe mjinga, watakuangalia hivi, wazungumza nini wewe, hivi na hivi na hivi. Ambe bunya maza wewe. Ampewa bwana. Ni Allah alimpa. Kwani wale wanaomtusi Sheikh al-Islam wamemwangusha kadri yake katika ilmu? Sema mpaka uchoke. Yule alikuwa mrefu mrefu tu, ana lote yule. Yule alikuwa sema we mpaka uchoke. Ukishachoka watu wakuangalia hivi, kisha wakuona khurafi yule, nshiba pilau tu yule. Azungumza maneno tahaili. Allah ndiye anayenyanyua anayemtaka, na yeye ndiye anayemwangusha. Ndio maana wewe ukaanguka. Anayemtaka Allah yomwangusha, mubtadi ataanguka. Na huwezi kuzuia Allah akitoa subhanahu wa ta'ala. Hivyo hivyo katika dunia, Allah akimfungulia mja wake katika dunia, hakuna mtu aweza kumpokonya, kumnyima, hawezi. Usisumbuke utaenda mbio, siyo mtilie fitina wapi, siyo mfanye nini, mfanye vipi, mfanye vipi. Fanya vitimbi utakavyofanya, lakini jua kitu kimoja, maadamu Allah amemfungulia huwezi kuzuia. Hii dhikri na raha iwe, ukiwa waelewa basi uweza kuitamka huko, wafurasikia raha, waona jamaa wateseka tu bure, kumbe anayetoa na kunyima ni yeye tu bwana, wapata taabu tu bure. Ndugu yangu, mtegemee yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Kwa ukamwona aliyefunguliwa katika dunia, usiwe na aliyegawa ni yeye aliyeumba kwa uadilifu subhanahu wa ta'ala, na hakosei katika kugawa kwake. Ajua kwa nini huyu amemfanya hivi, yule amemfanya vile subhanahu wa ta'ala. Na wengi katika wale waliofanya i'tiraf katika hili jambo wamepotea, mpaka wengine wakafanya i'tiraf katika hili jambo wakaona wamkanushe yule anayeyafanya haya. Sio mafahamu, Hawa watu mwasikia wasema hamna Mungu, hamna muumba, sababu ni hii wengine. Kwa nini nasema kama yuko, mbona yule tajiri mimi maskini? Haya sema hayuko kuwa tajiri. Sema hayuko. Hayuko, hakuwa tajiri. Si bado tu yupeleka yule yule tu aliyeumba. Yeye ndio anayepeleka, upende ukate. Wala hu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Wataka kwa nafsi yako mwenyewe jisalimishe kwake. Utastarehe. Hutaki, bado hujatoka nje ya kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hutoki taw'an wa karha. Upende usipende, wewe ni mja wa Allah, yeye ndiye anitasarraf kwako wewe vile anavyotaka subhanahu wa ta'ala. Qala wa man mana'tahu la qudrata li ahadin ala i'ta'ihi. Yule ambaye Allah atazuia simpe, alhamdulillah, hakuna anayeweza kufungua kampa hata mkakusanyika nyote. Qala ta'ala ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. الله akimfungulia mja wake rehema zake hakuna anayeweza kuzizuia, na akizuia hakuna yeyote anayeweza kumfikishia baada yake subhanahu wa ta'ala. فالامر بيده سبحانه كل يوم هو في شأن. امره katika mikono kila siku, yeye ndiye anayepanga na kupangua. Allahu akbar. قال يحيي ويميت يعز ويذل يقبض ويبسط فالأمر بيده والخلق كلهم طوع تسخيره وتدبيره. أحيش أفش أمبا أتكوف ونمتاك نكم ذليلش نمتاك هم كنجولي أنمتاك نكم ذكي أنمتاك. Amriyotiko katika mikono yake, viumbe wote wako chini ya vile anavyowapeleka yeye subhanahu wa ta'ala, wala si yeyote mwingine. Hakuna yeyote anayetasarrafu juu yako isipokuwa yeye. Asije mtu akakwambia kuna walii fulani ampewa jukumu yeye afanya hivi, ateremsha mvua, sio apeleka hivi, afanya jua litoke. Sisi tumewakataa. Tusema anayefanya yote ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wako katika ghulatu sufia, watu wa tariqa, waitakidi kuwa wali fulani katika mawali wao eti apeleka ulimwengu. Tena kutishia bwana, wajua yule apeleka ulimwengu ule, mwambie tufunge mdomo. Sisi tuwasema nini? Kwa nyinyi mahurafi, ni watu wa bid'a. Hii itikadi ni kufru wal iyadhu billah. Hamwambieni huyo mnayemuitakidi apeleka ulimwengu atunyamazishi, kama yeye ana uwezo. Hakuna uwezo wote binadamu ama kiumbe anao isipokuwa nani? Allah jalla fi'ala wahdahu la sharika la. Itikadi hii ukiwa nayo bwana, una izza katika moyo wako, mambo yako yote umegemezia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa indama yaqulu al-'abdu hadhihi al-kalima 'aliman bima'naha wa madlulaha فإنها تقوي في قلبه جانب التوكل على الله وحسن الثقة به والالتجاء إليه. Mje akitamka maneno haya akiwa yuelewa maana yake kikweli, basi hili jambo litampa nguvu katika moyo wake ya kumtegemea Allah. Atakuwa na imani na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala kikweli, na ataegemea kwake, na hii itamfanya aishi katika maisha ya raha kabisa, akijua kuwa anayepeleka yote nani? Yule aliyemuumba. Qauluhu la yanfa'u dhal jadd minka aljadd. Aljadd alhadd wan nasib, sehemu nasibu. Ay la yanfa'u dhal ghina minka ghinahu, mwenye utajiri utajiri wake haumfai chochote mbele ya Allah. Utajiri wako wewe usione ukienda mbele ya Allah utakuwa tajiri vile vile. La utayanna mala wa walada, huo wako. Wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha. Kosi mali zenu wala watoto wenu ndio vitakavyowafanyeni nyinyi muwe karibu na sisi. Mbele ya Allah hakupimwa na kipimo hicho. Kinachopimwa ni imani na amali njema. وإنما الذي ينفع العبد طاعته لله واستجابته لأمر الله kinachomfaa mja ni yeye kumtii Allah na kumuitikia amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-mal wal-jah wal-makana fahadhihi la tanfa'uhu 'inda Allah. Ama mali, cheo, si daraja yake katika mshtama, hivi vyote havikufai chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, havikufai kitu. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فمال الشخص ورئاسته وجاهه وغيرها من الأمور لا تقربه عند الله. مال يمجى تشوشاكي هشيماياكي نمنجينيو كتك مامبو أمبايو أنا يكي دنيا hayamkaribishi yeye na Mola wake. Innama alladhi yuqarribuhu 'inda Allahi at-tauhid wal-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Tauhid ndio itakaukaribisha wewe na Allah, kumtakasia Allah amal ndio itakaukaribisha wewe na Allah. Illa man amana, tauhid ndio itakaukaribisha wewe na Allah subhanahu wa ta'ala na amali njema. Wa fil hadith man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, yule ambaye amali yake tamrgesha nyuma nasaba yake imsongezi mbele. Usije ukaanza kutaja baba yangu wajua alikuwa na nyanyangu alikuwa hivi na babu yangu alikuwa vile, haikufai chochote hiyo mbele ya Allah kabisa, haitakufaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kitu kama hicho, si kwa sababu yule fulani ni jamaa yangu basi mimi nitakuwa pale fulani. Hizi habari hakuna kule, kule ni amali yako. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposimama kuwaonya jamaa zake alikuwa akiwaita mmoja mmoja akiwaambia, la ughni anka minallahi shay'a, na akimwambia Fatima binti yake, msadini min mali ma shi'ti la ughni anki minallahi shay'a, niombe katika mali yangu hapa duniani unachokitaka nitakupa, lakini sikufai chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, jikomboe na amali zako. Sasa ikiwa huyu ni Fatima radhiallahu anha, hadith sahih, moja kutuambia leo bwana mtu aje kuambia mimi fulani mimi banu fulani, itakufaa nini? Fanya amali, kuwa na ikhlas katika amali yako, fanya amali, hichi ndio kitakachokusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man amana wa amila saliha, hayo ndio yanaangaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد بفتح الجيم أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه إنما ينفعه العمل بطاعتك. وقيل الجد والبخت والحظ. ما الذي يمنع أن يجتمع هذا كله؟ هكونا كنا تشزوية كوكويل كيف كنا تشزوية هي زمان زوت زي ساوى فيكون المعنى كويبي معنى تكويبي ولا ينفع ذا الجد أي ذا الغنى والحظ والجاه والمال حينفعي جوتشوت من يتجيري من يسهم كوبو كتك دنيا أو جاها أنا شيو أنا مالي. فهذه كلها لا تنفع الشخص عند الله فيوتي في هذه انفعي أمتو ملي الله. إنما الذي ينفعه الطاعة والعبادة كتك تنفعين طاعة نعبادة. وقوله ورواه بعض بكسر الجيم وحمله على الحرص في الأمور وأنكر ذلك أبو عمر، لكن المحفوظة في رواية هذا الحديث بفتح الجيم ذا الجد وليس بكسرها. إنه إلي ثبوت رواية ولا ينفع ذا الجد وفتح الجيم. والله تعالى أعلم. فاسم مياب إن شاء الله تعالى توند لي كده شبكية كتك أذكار زبادة صالة كتك كيكاو كتك شكوية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.